بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهمته. رواه مسلم. هذا يدل على تحريم الغيبة لعامة المسلمين وخاصتهم بدون موجب شرعي يقتضي ذلك كالتحذير من أهل البدع، فإن ذلك واجب من أجل حماية الدين وعدم الإمساس به. هذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن الكلام في أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، نوع من الجهاد. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدلت هذه الأحاديث على أن من تكلم في المبتدع ومن أحدث منكر من أجل تغييره أن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، أو تكلم في المبتدعة من أجل التحذير من بدعتهم وخطرهم على أهل السنة فإن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من الجهاد في سبيل الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصح للمسلمين، بل هو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في أناس في أعيانهم، فأبو السنابل عندما مات أخوه ووضعت زوجة أخيه حملها بعد 20 ليلة، قال لها أبو السنابل عندما رآها تتزين: لعلك تريدين أن تنكحي؟ قالت: نعم. قال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشرة. ونسي أن أو يعني خفي عليه أن عدة المتوفى عنها زوجها هو بوضع الحمل، فقال كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقالت: فشددت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، قال كذب أبو السنابل، فإنك عندما وضعت حملك قد انقضت عدتك، فإن بدا لك أن تنكحي فانكحي. رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين بدون لفظ كذب أبو السنابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل كما في رواية أحمد، وليس أبو السنابل بالمبتدع، وإنما أخطأ في حكم شرعي. فكيف بالمبتدع الذي خطره على الإسلام والمسلمين كثير؟ فالكلام بالمبتدع فيه من باب أولى. وعن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة. قالت فلما دخل ألان له الكلام، قالت قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أذنت له الكلام؟ قال يا عائشة إن من شر الناس من اعتزله الناس مخافة شره أو قال اتباع فحشه. عباد الله، نحن في زمان مرينا بأناس ينتمون إلى الدعوة وهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك ولا يحبون أهل السنة، بل يحبون الرافضة ويوالونهم ويعادون في سبيلهم، وهم يطعنون في علماء السنة ويمجدون المبتدع الحركيين ويغضبون على من يتكلم فيهم. والله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجماعة الإخوان مثلا ليسوا من العلم في شيء وليسوا من السنة في شيء، وهم يوالون الرافضة ويحبون الرافضة ويقرون الشرك الأكبر ولا ينكرونه ولا يدعون إلى التوحيد، ويتآخون مع جماعة مع جميع طوائف أهل البدع، وهم أيضا يبغضون الدولة السعودية الموحدة ويوالون الدولة الرافضية المشركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليسوا من العلم في شيء. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكيف بمن يذب على من أحدث البدع ويغضب له ويتعصب له تعصبا مبيتا؟ وكان الواجب عليه أن يفرح بما أظهر الله له من الحق ويبتعد عن الباطل وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. لله الملك الغدير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وبحمده ولا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بالإسلام والإيمان والإحسان، فإن هذه الأسس هي العروة الوثقى، وها هو على الصلاة الخمس حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين، فإنها صلة بالله في الآخرة والأولى، وسبب لنيل منازل أهل الإيمان والتقوى، وسبب لنيل منازل أهل الإيمان والتقوى في جنة الفردوس العلى في الدرجات العلى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واحذروا يا عباد الله من التشبه بالمنافقين بالتكاسل عن الصلاة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فيا عباد الله، علينا أن نحافظ على إيماننا وإسلامنا وتوحيدنا لربنا سبحانه، وعلينا أن نبغض من أظهر البدع وعادى أهل السنة، نبغضه في الله. فلقد كنا نحب أشخاصا في الله ثم رجعنا بعد أن أظهروا البدعة، أبغضناهم في الله عز وجل. وهذا هو الذي يجب عباد الله في هذه الليلة، ندوة عظيمة إن شاء الله في جامع الأمير صيتة في جازان بعنوان التحذير من جماعة الإخوان، يعني تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فمن أحب وكان خاليا من الشوارع، ونحن في عطلة ولله الحمد، من أحب أن يحضر فيستفيد ويحذر من هؤلاء الذين كانوا يلبسون على الناس وعلى عامتهم خاصة، ويكون على بصيرة من في أمر دينه. فهذا الذي ينبغي له، لأن ضياع الوقت في غير العلم الشرعي وفي غير العمل الصالح مسؤولية على العبد يوم القيامة. هذا: وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمورنا أهل السنة والجماعة في كل قطر ومكان يا رب العالمين. اللهم انصر بهم الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر الرافضة، اللهم اغفر الرافضة، اللهم انزل عليهم رجلك وغضبك يا سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا المرابطين المجاهدين على حد الجنوب، اللهم يا رب، اللهم انزل عليهم السكينة، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.